بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذا الحديث أصل في مسألة قبض الطعام أو بيع أو المنع من بيع الطعام قبل قبضه، المنع من بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه. وفي هذا الحديث مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أن أهل العلم اتفقوا على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، اتفق أهل العلم على النهي أو حرمة بيع الطعام قبل قبضه، أي إذا اشتريت طعاما فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه وتحوزه عندك ثم تبيع، فلا تبعه وهو عند البائع، أنت المشتري، فلا تبعه وهو عند البائع حتى تقبضه وتستوفيه وتكتاله عندك. هذا في الطعام في محل اتفاق، محل اتفاق. وهل هذا الحديث يشمل غير الطعام؟ هل هذا الحديث يشمل غير الطعام؟ الصحيح الراجح أن الحديث يشمل غير الطعام، أي لا يجوز لك أن تبيع شيئا اشتريته حتى تملكه وتحوزه في رحلك وحتى تستوفيه، وهذا الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وجاء عن ابن عباس لما ذكر حديث الباب قال: نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. لكن هنا تنبيه أن قبض كل شيء على حسبه، أن قبض كل شيء من المبيعات على حسبه. مثال ذلك قبض البيوت والعقارات يكون بالتخلية وتملكها، إذا خلى البائع عنها وأصبحت في ملك المشتري فهذه قبضته لها، إذ يستحيل أنه ينقل العقار من إلى حتى تقول له: لا بد أنك تحوزه، لا بد أنك تحوزه. ففي بعض الأمور الحيازة قد تكون حتى ولو كانت هذه السلعة مثلا ليست عندك بعينها، قد تكون هذه السلعة ليست عندك بعينها لكن تحوزها، تحوزها وتكون كامل التصرف فيها. لذلك قال أهل العلم: والمبيعات تختلف فكل شيء قبضه على حسبه. المسألة الثانية في الحديث أن الحديث نص في النهي عن التصرف في الشيء بالبيع قبل قبضه، فعقد البيع إذا اشتريت شيئا لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه، هل يدخل هذا في غير ذلك من العقود؟ هل يدخل هذا الحكم في غير البيع من العقود؟ هل يدخل في عقد الهبة وعقد الإجارة وعقد الرهن والشركة؟ هذه المسألة تنقسم إلى أو على قسمين أو أنواع أو على نوعين. النوع الأول عقود تدخل تحت مسمى البيع، عقود تدخل تحت مسمى البيع لأن فيها عوض، كالإجارة، كالإجارة، فهذه لا يجوز التصرف فيها بالإجارة حتى يقبضها ويستوفيها. النوع الثاني عقود لا تدخل تحت مسمى البيع، لا تسمى بيعا، كالصدقة، كالصدقة، فهذا النوع يجوز التصرف به حتى ولم حتى ولو لم يقبضه ويستوفيه، يجوز التصرف فيه بالصدقة حتى ولو لم يقبضه. كان أشتري سيارة من زيد من الناس وهي لا تزال عنده، لم أخذ يعني لم تكون أو لم أحزها في رحلي ولم أستوفيها، فيجوز لي أن أتصدق بها على سعيد من الناس وهي عند ذاك، فقل له اذهب فإن السيارة تلك صدقة عليك. النوع الثالث عقود متردد فيها، عقود متردد فيها، هل هي تدخل تحت مسمى البيع أو تدخل تحت باب الهبات والصدقات، يعني لا تكون تحت مسمى عقود البيع، كالشركة والرهن، فهذه اختلف فيها أهل العلم في كونها هل ترجع إلى البيع، إلى عقود البيع فيمنع ويمنع التصرف بها حتى يستوفيها، أو هي تندرج تحت عقود الهبات والتبرعات فيجوز التصرف فيها، على خلاف بين أهل العلم. والأحوط في مثل هذه المسائل الخلافية أن الإنسان يعمل بالأحوط لدينه فلا يتصرف فيها حتى يستحوذها ويستوفيها. نعم. الحديث الذي يليه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والبيتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شعوب البيتة فإنها تطلع بها السموم ويذهب بها الجنود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك: وآثر الله به، إن الله لما حرم عليكم شعوبها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أولا أحبتي، أعيد عليكم تنبيها، وهو أننا نتعلم لنفهم هذه المسائل الفقهية وليست للفتوى وتنزيل المسائل المعاصرة على ما تعلمناه، لأن هذا مرحلة يعني أولية أو ابتدائية في دخولنا في مثل هذه المسائل التي هي مسائل البيوع. المقصود من ذلك فهم باب البيوع وليس الفتوى. الأمر الثاني، هذا الحديث أصل في النهي عن بيع الأعيان المحرمة، أصل في النهي عن بيع الأعيان المحرمة التي حرمها الله وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أن هذا النهي عن هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث، الخمر والميتة والخنزير والأصنام، محرمة لضررها العظيم الواقع على الدين والنفس والعرض، والعقل والمال. فمنعها ومنع تداولها يعود على المجتمع بالنفع العظيم في دينه ونفسه وعقله وماله وعرضه. المسألة الثانية أن الحديث ذكر أربع أنواع من المحرمات، ويقاس عليها ما كان داخلا فيها. أولها الخمر، فالخمر محرم شربها، محرم صناعتها، محرم بيعها وشراؤها وحملها وصبها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. فلاحظ تحريم هذه العين المحرمة وتحريم الوسيلة التي توصل إليها ويقاس على الخمر ما كان مثل الخمر في زوال أو تغطية العقل، كالمخدرات والحبوب التي هي ممنوعة لكنها تؤثر، يعني هي ممنوعة ولا تصل إلى أن تكون مخدرات لكنها تؤثر في العقل ويتصنف من المخدرات، وكذلك الحشيش وما يسمى في بعض البلاد بالقات، وكل هذا يكون محرم بيعه. النوع الثاني الميتة، والميتة ما مات حتف أنفه دون تذكية، أو مات بذكاة غير شرعية أو مات بذكاة غير شرعية، فالميتة حرام بيعها وحرام شراؤها، واستثنى الشرع ميتة البحر والجراد، ميتة البحر يعني السمك ونحوه، وميتة الجراد. النوع الثالث الخنزير، وهو الحيوان الذي هو رجس ونجس، فيحرم بيعه وشراؤه. الرابع الأصنام، النوع الرابع الأصنام، وهي التماثيل التي نحتت على شكل صور، على شكل صور ذات أرواح، على شكل صور ذات أرواح، هذه محرمة باتفاق العلماء، وهي تجر بلاء عظيما على الدين، وهي من أخطر وأشر الوسائل التي توصل إلى الشرك. قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: ويدخل في ذلك الصور غير المنحوتة لذوات الأرواح. قال ابن العربي: ويدخل في ذلك الصور المرسومة غير المنحوتة لذوات الأرواح، إذا كانت غير مهانة، إذا كانت غير مهانة ولغير حاجة. فقال في نص كلامه: إن الذي يمتهن من الصور يجوز، وما لا يمتهن مما يعلق يمنع، لأن الجاهلية كانت تعظم الصور، فما بقي فيه جزء من التعظيم والارتفاع يمنع. فهذه الصور إما أن تكون ذريعة ووسيلة إلى الشرك، وإما أن تكون ذريعة ووسيلة إلى الشهوة، فهي تضر في الدين من جهتين، من جهة الشهوات والشبهات. لذلك حرمت الصور الخليعة، سواء كانت في مجلات أو في غير المجلات، مما ينقل الصورة حية. وإذا كان ضرر الأصنام في الدين، فقاس أهل العلم، بل ورد فيه النص عن بيع الأصنام، بيع الصليب، بيع وشراء الصليب. وقد ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب كسره أو تغييره، ولا يجوز حمله ولا تعليقه. وبعض الدول شعار علمها صليب، شعار علمها صليب، ودخل هذا أو دخل هذا على بعض الملابس والثياب، فهذا لا يجوز، لبسه أو شراؤه إلا إذا كان سيغير العلم أو يغير رسم الصليب بمحو أعلاه مثلا أو طرفه، بعض أطرافه الأربعة يمحى رأسه أو طرفه اليمين أو اليسار حتى تذهب معالمه، فهذا جائز بإذن الله. المسألة الثالثة أن الشيء الحرام إذا حرم حرم عينه وجميع ما يتعلق به ولو تغير اسمه، فالخمر محرمة إن كانت بعنب وغير عنب، إن سميت خمرا أو سميت مشروبات روحانية، إن ثلجت أو أذيبت، إن كانت صلبة أو غير صلبة فهي محرمة. الخنزير محرم سواء كان حيا حيوانا أو لحما مقطعا أو نحو ذلك، أو يعني مجمد أو مذاب شحمه فهو حرام. الميتة كذلك محرمة، واستثنوا منها بعض العلماء الصوف والشعر ونحو ذلك مما استثناه بعض أهل العلم من هو مما هو غير نابت في أصل كالعظم ونحو ذلك. المسألة الرابعة تحريم الحيل، تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل الحرام، تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل الحرام أو ترك الواجب. وهذه من حيل اليهود لما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم شحوم الميتة، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، قالوا الشحم محرم فنحن نذيبه حتى يكون شحما مذاب فيخرج عن مسماه الذي ذكره الشرع فنبيعه بمسمى آخر. هذه الحيل لا تغني عن الإنسان أو لا تبدل من الحقائق شيئا، كالذين يأكلون الربا ويسمونه مثلا فوائد، الحقائق أو المسميات لا تغير من الحقائق شيئا. المسألة الخامسة النهي ورد عن بيع هذه الأشياء، فهل يجوز الانتفاع ببعضها مما يحتاج إليه؟ فهل يجوز الانتفاع ببعضها مما يحتاج إليه؟ كالشحم مثلا، هل يجوز استخدامه في طلي السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني تصبح مثل النور؟ فجمهور أهل العلم على أن ذلك لا يجوز، جمهور أهل العلم على أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام، يعني الانتفاع بها، فلا هو حرام مرجعه إلى مسألة الانتفاع بها عند جمهور العلم. المسألة السادسة والأخيرة الحديث أشار إلى ما كان محرم بعينه، ومفهوم المخالفة أن ما كان عينه مباحة فيجوز بيعه وشراءه، والأشياء تنقسم إلى خمسة أنواع أو خمسة أقسام. من حيث الإباع يعني النفع والإباحة وغير ذلك. فالقسم الأول ما كانت منفعته مباحة مطلقا، ما كانت منفعته هو مباح في نفسه ومنفعته مباحة مطلقا، مثل الثوب المباح والمشروبات المباحة، فهذا على الأصل أنه يجوز بيعها وشراؤها وينعقد عليها البيع، وهذا باتفاق العلماء. النوع الثاني أو القسم الثاني ما كانت منفعته محرمة وعينه محرمة مطلقا، كالحديث الذي مر معنا كالخنزير والخمر والأصنام، فهذا القسم لا يجوز بيعه وشراؤه ولا ينعقد عليه البيع، ولا ينعقد عليه البيع. النوع أو القسم الثالث ما كان محرما في أصله لكن له منفعة وقت الحاجة، لكن له منفعة في وقت الحاجة، كلبس الحرير للرجال إذا كانت به حكة وحساسية ونحو ذلك. فهذا يجوز بيعه وشراؤه عند الحاجة وبقدر الحاجة. القسم الرابع ما لا تتعلق به منفعة محرمة ولا منفعة مباحة، ما لا يتعلق به منفعة محرمة أو منفعة مباحة، كبعض الحشرات مثلا لا يتعلق به لا منفعة مباحة ولا منفعة محرمة، لا منفعة فيه أصلا، لا منفعة فيه أصلا، هذا أشرنا له في بداية كتاب البيوع. فهذا الأصل أنه لا يجوز بيعه وشراؤه، الشيء الذي ما فيه منفعة لا يجوز بيعه وشراؤه، إلا إذا رأى أهل الخبرة أو كان بالعرف أن هذا فيه منفعة مباحة. مثال ذلك الحشرات في الأصل مثلا أنها لا تباع ولا تشترى، ما فيها منفعة، لكن لو عرف أهل الخبرة أن في نوع من الحشرات هذا فيه دواء وباعوه لأنه أصبح فيه منفعة، فينظر إلى كلام أهل الخبرة في هذا الباب. القسم الخامس ما فيه منفعة مباحة من وجه وفيه وقد يستخدم في منفعة محرمة من وجه آخر، ما فيه منفعة مباحة من وجه وفيه منفعة محرمة من وجه آخر، يعني له وجهان، له وجهان بحسب ما يستخدمه الإنسان، كالهاتف، الهاتف يستخدم في أمور مباحة وطاعات ونفع ويستخدم في محرم، كالحاسوب يستخدم في أمور مباحة ومشروعة ويستخدم في أشياء غير مشروعة، فهذا الأصل فيه أنه مباح، إلا إذا غلب على الظن أنه يستخدم في محرم، كأن يأتيني رجل يريد أن يشتري هاتف وأنا عرفت أو غلب على ظني بحاله بالقرائن بكلامه أنه يريد هذا الهاتف مثلا ليتجسس به على المسلمين، أو لينظر فيه أفلام خليعة أو غير ذلك من المحرمات، فلا يبيع هذا الجهاز لهذا الشخص بعينه، كم باقي عن الوقت؟ ها؟ ربع ساعة. طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب العراية وغير ذلك، وسأذكر لكم بعض المسائل التي هي تذكر كثيرا في باب البيوع من باب الفائدة فقط والاختصار. من أنواع البيوع ما يسمى ببيع العينة، بيع العينة، وهو بيع محرم، وصفته أن يبيع السلعة نسيئة ثم يشتريها البائع من المشتري نقدا بأقل من ثمن النسيئة، أنا البائع وأنت المشتري، فأبيع لك هذه السلعة ب10,000 فأنت تشتريها مني نسيئة، يعني تدفع لي إياها بعد 2-3-4، ثم أشتريها منك أنت، أنا بعتها عليك، فأشتريها منك أنت ب9,000 وتعطيني 9,000 نقد، فيبقى لك كم؟ 1,000. هذه تحايل على الربا، لأن أصل مقصود البائع هنا ليس السلعة وإنما نفس المال، أن يبيع السلعة نسيئة ثم يشتريها نقد بأقل من الثمن النسيئة، وهذا بيع محرم. ومثل هذه الصورة لكن تكون صورة مشروعة ما يسمى ببيع التورق، وهي دخول شخص ثالث في البيع والشراء، أنت تشتري مني هذه السيارة أو أنا أبيع عليك هذه السيارة وأنت تريد المال ما تريد السيارة، ثم تبيع هذه السيارة بأقل على شخص ثالث، ما تبيعها علي أنا مرة ثانية وترجعها علي أنا، تبيعها على شخص ثالث، أنا وأبو عادل وإبراهيم، ولا أحمد سالم، فأنا أبيع أبو عادل ما يبى الآن السيارة، يبى النقد، فأنا أبيع عليه السيارة، فأبو عادل لم يأخذ السيارة ما يبيعها علي أنا عشان يأخذ النقد، يبيعها لأحمد سالم بأقل من الثمن فيأخذ هو النقد، هو همه الآن النقد ما هو بهمه السيارة. فإذا دخل طرف ثالث في هذا البيع يسمى بيع التورق وهو بيع جائز. النوع الثالث ما يسمى ببيع العربون. بيع العربون، والعربون معروف ثمن يعطيه المشتري للبائع أو جزء من ثمن السلعة يعطيه المشتري للبائع. فإن اشترى منه السلعة كان هذا الجزء من ثمن السلعة، لكن إذا لم يشتري منه السلعة هل يجوز للبائع أن يأخذ هذا الثمن اللي هو العربون أو لا يأخذه؟ أنا اشتريت، أتيت إلى المحل الهاتف وقلت له أنا أريد أشتري هذا الهاتف 3000، قلت له خذ 200 عربون. أتيته اليوم الثاني، لي حالتان، إما أني أشتري منه السلعة وأعطيه باقي 3000 2800، أو أقول له لا أنا الآن لا أريد السلعة. الآن يصير خلاف، هذا العربون له أو لي؟ اختلف أهل العلم هنا، فجمهور أهل العلم ينهون عن بيع العربون، ينهون عن بيع العربون، يعني على البائع أن يرجع لي 200 درهم. وورد في ذلك حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون أو العرابين أو العربان، تأتي بهذا وهذا. وذهب بعض أهل العلم على جواز، إلى جواز بيع العربون، يعني يجوز لذاك البائع أن يأخذ هذا الثمن اللي هو 200 درهم على المثال. قالوا لأن الحديث ضعيف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان ضعيف، ولأن ابن عمر عمل به، يعني عمل بعدم أو بجواز أو عدم بيع العربون أو بجواز بيعه. وهنا بعض أهل العلم ذهب إلى توسط، وهذا قول وجيه، قال إن كان البائع تضرر في حبس هذه السلعة فلا يعطي العربون لهذا الشخص أو المشتري، وإن لم يتضرر فيرجع له المال. كأن أكون أنا حبست هذا الهاتف، أنا البائع وأعطاني فلان 200 درهم عربون، فحبست الهاتف، فأتاني رجل بعده بساعة قال تبيع الهاتف، قلت له لا محجوز، وأتاني رجل ثالث بيع الهاتف، قلت له لا محجوز. فأتى هذا الرجل الذي حجز بالعربون الأسبوع القادم أو بعد يوم قال لي لا أنا لا أريد، أنا هنا تضررت، يعني كانت عندي فرصة مبيع أولى وثانية وثالثة ورابعة وما اشتريت منه، فهذا لا يرجع له العربون. هذا قول وجيه وفيه توسط. أي وحدة هاي؟ الرابع الخامس. طيب، من أنواع البيوع النهي عن بيعتين في بيعة، النهي عن بيعتين في بيعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ونهى عن صفقتين في صفقة. والبيع هنا، صورة البيع أو بيعتين في البيع لها صور كثيرة عند أهل العلم، منها بيع السلعة نقدا بثمن ونسيئة بثمن أعلى منه في نفس العقد، في نفس العقد بيع السلعة نقدا بثمن ونسيئة بثمن في نفس العقد، ينعقد البيع على صورتين، حالة وصورة مؤجلة، أو صورة نقد وصورة نسيئة تأخير. فعقد البيع على صورتين لا يجوز، لابد أن يكون فيه صورة واحدة، إما أن تشتري عاجل وإما أن تشتري بنسيئة. الصورة الثانية التي ذكرها أهل العلم أن يبيع سلعة في مقابل أن يشتري منك سلعة، أن يبيع سلعة لك في مقابل أن يشتري منك سلعة. بأقل مثلا من الثمن أو بنحو الثمن، تأتي تشتري منه سيارة ب100,000، يقول أبيعها لك ب100,000 على أن تبيعني السيارة الثانية ب50,000 في نفس العقد، في نفس العقد، فيكون العقد فيه بيعتان. هذه الصورة أيضا لا تجوز. الصورة الثالثة بيع سلعتين بثمن واحد في عقد واحد، كأن يقول له سلعتين مختلفتين، كأن يقول له بعتك الدار والمزرعة، بعتك الدار والمزرعة ب100,000، فهذا بيع أيضا ممنوع، هذا بيع ممنوع. التفسير، أي واحد، التفسير الرابع، فسر بعض أهل العلم بيعتين في بيعة ببيع التقسيط، ببيع التقسيط، وهذا قول مرجوح، وهذا قول مرجوح. بشرط ماذا؟ بشرط ماذا؟ أن يكون السعر واحد في عقد واحد، لا يبيع له بيعتين في نفس البيعة، يقول له في نفس العقد يشتري نسيئة ويشتري نقد، يحدد سعر واحد، يحدد سعر واحد. هذا، وصلى الله على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.